وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الفائدة السابعة: إذا تطهر الإنسان ثم لبس الخفين ثم أحدث وتوضأ ثم مسح عليهما ثم نزعهما بطلت الطهارة ولا بد من إعادة الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الفائدة السابعة: إذا تطهر الإنسان ثم لبس الخفين ثم أحدث وتوضأ ثم مسح عليهما ثم نزعهما بطلت الطهارة ولا بد من إعادة الوضوء. هذه مسألة تتعلق بمسألة خلع الممسوح، بمعنى أن الإنسان إذا مسح على الخف ثم خلعه فإن الطهارة تبطل، بمعنى أنه لا بد أن يعيد الوضوء، لا بد أن يعيد الوضوء. فهذا مثل الرجل توضأ ولبس الخفين ثم أحدث ومسح على الخف ثم بعد مسح على الخف نزعه، فيقول في هذه الحال تبطل الطهارة، تبطل الطهارة بخلع الممسوح، فلا بد من إعادة الوضوء. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن طهارته باقية، أن طهارته باقية ولا تزول بخلع الممسوح. أولا، لأنه لا دليل على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح، وما دام أنه ليس هناك دليل فالأصل بقاء الطهارة. وثانيا أيضا، قياسا على ما إذا توضأ ومسح رأسه ثم حلق رأسه، فالآن الممسوح زال، ومع هذا لا أحد يقول من العلماء إن طهارته تبطل. فهذا رجل مثلا توضأ ومسح على رأسه ثم بعد ذلك حلق رأسه، فلا أحد من العلماء يقول إنه في هذه الحال تبطل طهارته. فالصواب في هذه المسألة أن الطهارة لا تبطل بخلع الممسوح، كذلك أيضا لا تبطل الطهارة بانتهاء المدة. فلو انتهت مدة المسح وهو على طهارته فإن الطهارة باقية. مثال ذلك، رجل مثلا توضأ لصلاة الظهر ولبس الخفين ثم أحدث فتوضأ لصلاة العصر عند الساعة الثالثة، مثلا توضأ لصلاة العصر ومسح على الخفين، الآن ابتداء المدة من الساعة الثالثة، لو قدر أنه من اليوم التالي توضأ في الساعة الثانية يعني قبل انتهاء المدة بساعة ومسح وبقي على طهارته بعد انتهاء المدة، يعني لما توضأ ومسح صلى العصر وبقي على طهارته فصلى المغرب وصلى العشاء، فإن صلاته صحيحة، وذلك لأنه لا دليل على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح ولا بانتهاء مدة المسح. نعم. الفائدة الثامنة: المياه التي لا تجوز الطهارة بها ثمانية. الأول: ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة. الثاني: ما ثمنه معين في البيع حرام. الثالث: ما سبل في الأسواق للشرب. الرابع: الماء المغصوب. الخامس: من غمست فيه يد القائم من نوم ليل قبل غسلها ثلاثا. السادس: ما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. السابع: ما سخن بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا لتصاعد أجزاء النجاسة إليه. الثامن: من غمست فيه يد الجنب بنية رفع الحدث. نعم. طيب، يقول رحمه الله: المياه التي لا تجوز الطهارة بها ثمانية. أولا: ماء آبار ديار ثمود، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى ديار ثمود، وقال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أي يصيبكم ما أصابهم. إذن الدخول إلى هذه الأماكن محرم لأنها أماكن عذاب، ولهذا لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم قنع رأسه عليه الصلاة والسلام. إذن الطهارة بها يقول لا, لا, لا تصح، فلو توضأ من مياه ديار أو من مياه آبار ديار ثمود فإنه لا تصح، لأن هذا الأماكن أماكن محرمة، يعني يحرم على الإنسان أن يدخلها إلا لأجل الاعتبار والاتعاف. الثاني يقول ما ثمنه المعين في البيع حرام، ما ثمنه المعين في البيع حرام، مثل سرق 10 ريالات من شخص ثم ذهب إلى صاحب دكان وقال اشتريت منك هذا الماء بهذه العشرة، بهذه العشرة، يعني نقد، يعني البيع وقع على الثمن المحرم، فهذا أيضا لا يجوز. أما لو كان ثمنه غير معين كما لو سرق مالا 10 ريالات ثم ذهب إلى صاحب دكان وقال اشتريت منك هذا الماء بعشرة ونقد العشرة المسروقة، فالبيع صحيح وتصح الطهارة بها. والفرق بينهما أنه في المسألة الأولى البيع لم ينعقد، البيع وقع على عين المحرم، وأما في المسألة الثانية فالبيع وقع على ما في الذمة، ما في الذمة. يقال اشتريت منك هذا الماء بعشرة، الآن سواء نقد العشرة التي سرقها أو نقد غيرها وثبتت في ذمته 10، ففرق بين ما كان ثمنه المعين حرام وما وقع البيع على ما في ذمته. فإذا وقع البيع على ما في الذمة فالبيع صحيح، لأن البيع لم يقع على شيء محرم. وأما إذا وقع العقد أو البيع على الثمن المحرم فإن العقد لا يصح، وإذا لم يصح العقد لم ينتقل الملك. ثالثا ما سبل في الأسواق للشرب، المياه المسبلة في الأسواق للشرب، هذه أيضا يقول لا تجوز الطهارة بها، لأن استعمالها في غير الشرب استعمال محرم، استعمال محرم، فيكون كالماء المغصوب. فلو أن إنسانا مثلا أتى إلى برادة من البرادات الموقوفة على الماء على للشرب وتوضأ منها فوضوءه على المذهب لا يصح. السبب يقول لأن هذا الماء موقوف للشرب، فاستعماله في غير الشرب استعمال في غير ما وقف الوقف لأجله، فيكون استعمالا محرما، فهو مثل كالمغصوب، فهو كالمغصوب. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على أن هذه أن الطهارة بمثل هذا صحيحة لكن مع الإثم. الرابع الماء المغصوب، يعني لو غصب ماء وتوضأ به فإن طهارته لا تصح، لا تصح. الخامس من غمست فيه يد القائم من نوم ليل قبل غسلها 3، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. قالوا هذا الماء لا يرفع الحدث، بمعنى أنه لو تطهر به لم يرتفع الحدث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى إيش؟ نهى عن الغمس، فإذا غمسها فقد وقع في الدهن. ولكن الصواب أن الطهارة به صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغمس ولكنه لم يتعرض لحكم الماء، لم يقل إن هذا الماء يزيل تزول طهوريته أو لا تزول. فالصواب أن من غمست فيه يد القائم من نوم ليل قبل غسلها 3 أنه طهور وتجوز الطهارة به. الخامس ما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، ما خلت به امرأة، يعني فلو قدر أن امرأة خلت بماء قليل، هذا لابد من قيود، ما خلت به امرأة، إذا خلت بماء قليل لطهارة كاملة عن حدث فإن هذا الماء لا يرفع حدث الرجل فقط، لا يرفع حدث الرجل. ولهذا قال الفقهاء ولا يرفع حدث الرجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. دليل ذلك قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، والمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل. ولكن الصواب في هذه المسألة أيضا أنه تجوز الطهارة به، والنهي هنا للإرشاد، وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ماء ميمونة، وأرشد عليه الصلاة والسلام أن يغترف جميعا، أن يغترف جميعا. ولهذا قال في الحديث لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل، وليغترف جميعا. وعليه فما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، الصواب أنه يرفع الحدث. السابع يقول ما سخن بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا لتصاعد أجزاء النجاسة إليه. ما سخن بنجاسة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الإناء الذي سخن به سخن بالنجاسة مفتوحا غير مغلق، فهنا يقول لا تجوز الطهارة به لاحتمال تصاعد أجزاء من النجاسة إلى هذا الإناء. والثاني أن يكون الإناء الذي سخن الذي فيه الماء وسخن به النجاسة أن يكون محكما، فكذلك أيضا. لكن المذهب خلاف ما ذكره المؤلف هنا، المذهب أن ما سخن بنجاسة أنه يكره ومكره، أو سخن بنجس كره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلة الكراهة، علة الكراهة أمران. الأمر الأول أنه ربما تصاعد شيء من أجزاء النجاسة أو دخان النجاسة إلى هذا الماء فأثر فيه، وهذا متى؟ إذا كان الإناء مفتوحا. العلة الأمر الثاني أنه استعمال للنجس، واستعمال النجس مكروه، وما نتج عن المكروه كان مكروها، وهذا ينطبق حتى لو كان الإناء مغلقا. وعلى كل حال هذه مسألة المذهب فيها خلاف ما ذكره المؤلف هنا، والصواب أنه يجوز استعمال ما سخن بالنجاسة، لأن الأصل بقاء طهورية الماء حتى نتيقن زوال هذه الطهورية بتغير أحد الأوصاف الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة. الثامن: من غمست فيه يد الجنب بنية رفع الحدث. هذا داخل في المسألة الخامسة، وقد تقدم لنا أن غمس يد القائم من نوم الليل في الماء له كم صورة؟ ثلاث صور، له ثلاث صور: أن ينوي بالغمس رفع الحدث فيصير مستعملا في الطهارتين، أن ينوي مجرد الاغتراف فقط فهو باق على طهوريته، لم ينوي الاغتراف ولا رفع الحدث يقول يؤثر في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. نعم. إيش؟ من غمست فيه يد الجنوب. نعم. أي نفسه بس. طيب. والصواب في هذه المسائل كلها أن الماء الأصل أنه باق على طهوريته، أنه باق على طهوريته حتى نتيقن زوال هذه الطهورية بتغير أحد الأوصاف الثلاثة: إما اللون وإما الطعم وإما الرائحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي رواية: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. وحتى المغصوب وما ثمن والماء المسبل وما أشبه ذلك الطهارة منه صحيحة. لو تطهر مثلا الإنسان وقف على برادة وتطهر منها يقول الطهارة صحيحة، لكنه يأثم بمخالفة شرط الواقف. لكن هنا مسألة، وهي لو قدر أن شخصا في مكان ليس عنده ماء يتوضأ به، ولم يجد سوى برادة ماء، فهو بين أمرين: إما أن يعدل إلى التيمم، وإما أن يتوضأ من هذا الماء، يعني إما أن يتوضأ من هذه البرادة المتخذة للشرب، وإما أن يعدل إلى التيمم. فهل يجوز له العدول التيمم؟ نقول: لأنه عادم للماء. أو نقول: لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد. في احتمال يحتمل أن نقول إنه يعدل إلى التيمم، لأن هذا الماء وإن كان موجودا حسا لكنه معدوم شرعا، لأنه ممنوع منه، فهو كالماء الذي في يد الغير لا يقدر عليه. ويحتمل أن يقال إنه يتوضأ من هذا الماء، لأن الله عز وجل اشترط للتيمم أن يكون عادما للماء، وهذا واجب للماء. والإثم إثم مخالفة شرط الواقف يزول هنا للضرورة. فهمتم؟ إذن عندنا نقول في احتمال، لو قدر أن شخصا مثلا في مكان لا ليس فيه ماء إلا ماء هذه البرادة، ماء اتخذ بالشرب، فهل يجوز أن يتوضأ به أو نقول يعدل إلى التيمم؟ الأظهر في هذه المسألة أنه يتوضأ به، يتوضأ به، لأنه إذا توضأ، لأنه في هذه الحال في الواقع واجد للماء، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، وإثم مخالفة شرط الواقف يزول أو تزيله ماذا؟ الضرورة. نعم. الشيء اليسير لا بأس. شلون؟ طيب، الشيء اليسير مثل تغسل يديك من اتساخ وما شابه ذلك أقول يغتفر. نعم. وتنقسم هذه المياه إلى قسمين، الأول قسم لا تجوز الطهارة به مطلقا حتى مع عدم غيره بها يعدل إلى التيمم، لأن القاعدة الأصولية أن ما منع استعماله شرعا فهو كالمعدوم حسا، وهي الماء المغصوب وماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة، والماء المسبل في الأسواق للشرب، وما ثمنه المعين في البيع حرام. يقول هذه لا يتطهر بها مطلقا بل يعدل إلى التيمم، لأن ما منع منه شرعا فهو كالمعدوم حس. نعم. والماء المغصوب شيخ إيه حتى على المذهب نعم ما يجوز استعماله ولا يرفع الحدث مغصوب، هذا على المذهب شيخ إيه. القسم الثاني يجوز استعماله مع عدم غيره، وهو من غمست فيه يد القائم من نوم ليل وما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث وما سخن بنجاسة، ومن غمست فيه يد الجنب بنية رفع الحدث. طيب، والصواب في هذه المياه فيما تقدم أن جميعها يرفع الحدث إلا مياه آبار ديار ثمود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي أمرهم، أمر أصحابهم أن يريقوا ما استاقوا من مياه الآبار وما أعلفوا به الإبل، مما يدل على أنه منهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته. أما بقية المياه من المغصوب وما خلت به امرأة ومن غمس به قائم، فالصواب أن التطهر به جائز. نعم. الفائدة التاسعة، قال في الإقناع وشرحه، في الإقناع وشرحه، أحسن الله عليك، قال في الإقناع وشرحه: ولا يباح ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة، لقول ابن عمر أن الناس تركوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، متفق عليه. قال الشيخ تقي الدين: وهي البئر الكبيرة التي يردها الحاج في هذه الأزمنة. قال ابن القيم: في الهدي في غزوة تبوك بئر الناقة، استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا ترد الركاب بئرا فلا ترد الركاب بئرا غيرها، وهي مطوية محكمة البنيان واسعة الأرجاء، آثار العفو عليها بادية لا تشبه غيرها. قلت ذكر غير واحد من أهل ذلك المكان أن بئر الناقة خلط ماؤها بالآبار التي غيرها بنفق تحت الأرض، والظاهر أن الدولة العثمانية لما استولت على الحجر، قلت انتهى كلام القيم عندها تشبه غيرها، قلت يعني المؤلف، والظاهر أن الدولة العثمانية لما استولت، ذكر غير واحد من ذلك المكان أن بئر الناقة خلط ماؤها بالآبار التي غيرها بنفق تحت الأرض. نعم. والظاهر أن الدولة العثمانية لما استولت على الحجاز وأجرت القطار من الشام إلى الحجاز هي التي عملت النفق تحت الأرض وخلطت المياه، فإذا صح ذلك فإن ماء بئر الناقة يصبح كغيره من آبار ديار ثمود والله أعلم. ومن الطهارة والنظافة السواك، وهو التسوك بعود لين لا يضر ولا يتفتت، وهو من سنن المرسلين، مسنون كل وقت، ويتأكد عند انتباه من نوم، وعند وضوء، وعند صلاة، وبعد الفراغ منهما، وعند دخول مسجد والخروج منه، وعند الخروج من البيت، وبعد الكلام الكثير، وعند تغيير الفم. طيب، يقول ومن الطهارة والنظافة السواك، والسواك سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وقال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهو سنة وكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وهو من سنن المرسلين مسنون كل وقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك، كما قال أحد الصحابة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك. قال: ويتأكد عند انتباه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتبه من نومه يشوس فاه بالسواك من نوم. وعند الوضوء، ومحله عند الوضوء عند المضمضة، محله عند المضمضة، فإذا توضأ ووصل إلى المضمضة فإنه يستاك ثم يتمضمض، فيجعل التسوك قبل المضمضة لأجل أن يزيل بماء المضمضة ما قد يكون قد علق بشيء من إيش؟ من الأسنان. وعند الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، عند كل وضوء، وفي رواية: وعند كل صلاة. قال: وبعد الفراغ منهما، يعني بعد الفراغ من الصلاة. لكن هل هذا وارد؟ وعند الصلاة وبعد الفراغ منهما، التسوق بعد الفراغ من الصلاة، هذا يحتاج إلى نظر، لا أعلم وروده. قال: وعند دخول مسجد والخروج منه. عند دخول مسجد هذا في الواقع ليس عليه دليل، ولكن الفقهاء رحمه الله قاسوه على دخول البيت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فأول شيء يبدأ به حين يدخل البيت التسوك. قالوا: فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك عند دخول بيته، فعند دخول بيت الله من باب أولى. ولكن هذا القياس فيه نظر، لأننا نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيته ويتسوك ويدخل المسجد، ولم ينقل أنه تسوك، ولو كان مشروعا لفعله. وعلى هذا فلا يسن التسوك عند دخول المسجد، عند دخول المسجد، اللهم إلا إذا كان عند دخوله بدأ بالسواك لأجل الصلاة، لأجل الصلاة. مثلا لو قدر أن دخل والإمام يقول: استووا اعتدلوا، فأراد تحصيل السنة، لأنه لو انتظر حتى يصل إلى الصف فتته التكبيرة، فلأجل تحصيل السنة يستاك وهو يمشي. فهنا فتسوقه هنا لا لدخول المسجد، وإنما هو للصلاة. يقول: وبعد الكلام الكثير، وعند تغير الفم، وله فوائد كثيرة منها إلى آخره. نقف على هذا ونستكمله غدا إن شاء الله. عند قراءة القرآن، عند تغير الفم، ما أدري والله، ما يعني حديث كان النبي إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل السواك على كل أحواله، في غالب أحواله. يقول هذا السؤال: يقول إذا كان هناك ماء للشرب، فهل يجوز التيمم به؟ لا يجوز التيمم به كما سبق، إلا عند الضرورة، بحيث لم يجد غيره، فحينئذ لا يعدل التيمم، وإنما يستعمل هذا الماء. أما إذا أمكن أن يجد غيره حوله أو قربه فلا يجوز استعماله، لأنه استعمال لهذا الماء الموقوف في غير ما وقف عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.